العيد يا أجمل درة في العيد أهلا وسهلا في ليلة العيد يا أجمل درة في العيد أحباب الليل وسهرات عشاق الفن وهمسات أحباب الليل وسهرات عشاق الفن وهمسات نهدي لك أحلى نغمات وتمتع في النهار سعيد أهلا وسهلا في ليلة العيد أهلا وسهلا في ليلة العيد أهلا وسهلا في ليلة العيد أهلا وسهلا في ليلة العيد.